القاهرة تقدم أقر وأعتذر فاطمة عمر. أقر أنا الموقع أدناه بأنني سأعتذر عما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع هلا صدقي. أنا لست مؤمنة بورش الكتابة لأن كتابها ينقصهم العمر والخبرة والثقافة. ألا تقرين بأن نجاح مسلسلك ليه لا اللي هو نتاج ورشة كتابة يثبت أنك كنت على خطأ؟ لا. ليه؟ لأنه هو نجح نجح، لكن هو الشباب اللي موجودين كانوا مركزين قوي، أو المشاهد اللي فيها روحهم الشبابية كانت أحلى كتير من مشاهدي. النجمة الكبيرة هالة صدقي لما المنتجين بيدوا الشباب بطولة مطلقة يبقوا بيقضوا عليهم لأنهم بلا خبرة ونجومية كافية تشيل عمل. اسمحي لي مدام هالة، النجوم اللي على الساحة دلوقتي شالوا بطولات مطلقة وهم شباب، ألا تقرين بأنك كنت على خطأ؟ لا برضو؟ برضو. ليه؟ نجحت وقتها، لكن ما تقدريش تقولي في أرشيف السينما المصرية إن في فيلم من أفلامهم إلا نادر، وده مش عيب في الممثلين، مش في النجوم، العيب في الكتابة، العيب في الإنتاج، يعني هما ما يتحملوش المسؤولية. ولذلك إن في نجوم كويسة جدا حبت إنها تعمل دور المخرج والمؤلف والمنتج، وإن هما يحطوا مناخيرهم في كل كبيرة وصغيرة، وبالتالي فشلوا واختفوا من على الساحة. بالتأكيد أرشيف السينما يحمل أفلام لشباب وقتها ونجح. كان معهم مخرجين كبار، معهم كتاب لهم فكر، فطبعا دعموهم. النجمة الكبيرة هالة صدقي ما ينفعش حد يجسد شخصية أحمد زكي، ده كلام حضرتك، ليه؟ لما احنا نتكلم على أحمد زكي في ناس كتيرة من اللي عاصرهم لسه عايشين لغاية دلوقتي، ربنا يديهم طول العمر، فإحنا مش هنخفي الجزء ونسيب جزء. الحقائق لا يخفيها رحيل الشخص عندما تجسد قصة حياته على الشاشة. يعني علاقات النجم الكبير أحمد زكي شردت في الكثير من الحوارات اللي هو عملها في كتاب خرج عنه. أما زلت تصرين على رأيك ولا تقرين بأنك خطأ؟ لا لا أكيد لا، وهو لو عايش الله يرحمه أكيد ما كانش هيوافق. بس هو نفسه جسد شخصيات سادات، عبد الناصر، حليم، وسرد تفاصيل حياتهم وعلاقاتهم بشخصيات كانت موجودة وشخصيات كانت رحلت. ما هي حاجات سياسية وناس رحلوا وبقالهم مدة. تحويل المسارح إلى مولات وجراجات يعني أن الدولة لا تقدر قيمة هذه المسارح أو أهمية فن المسرح. اسمحي لي مدام هالة، السلام، العائم، الطليعة، البالون القومي، مسارح لم تتحول إلى مولات أو جراجات، ألا تقرين بأنك مخطئة عندما تحمل الدولة هذه المسؤولية؟ لا، المسرح إبهار إنك أنت بس دخلة تتفرجي على ممثلين وتخشي تتصوري معاهم. لا، المسرح ده مركز ثقافي وفني مهم جدا وله قدسيته. لما أروح مسرح يبقى لازم من المدخل الباب أبقى محترمة اللي أنا دخلة أشوفه، لكن لما لاقي إنه على باب المسرح القومي بيتباع فلايات ومشط بلاستيك ولعب أطفال يبقى ده عيب قوي. بس هو ما تحولش المول أو جراج، يعني هو ما زال المسرح القومي. أنت تطالبين بالعناية بما حول المسرح القومي. لا، العناية والعناية باللي داخل، يعني أنت لازم يبقى فيه دعاية كويسة، لازم يبقى فيه إبهار، ميزانية ضعيفة جدا، مش ده المسرح المصري. أهل صناعة السينما اختفوا، معرفش راحوا فين، وبقى أي حد معاه فلوس بينتج فيلم. هل مرة حضرتك اشتغلتي مسلسل أو فيلم من إنتاج أي حد معاه فلوس؟ لا. ولا حتى إحنا أصحاب المطار؟ لا، مش فاكرة مين المنتج. النجمة الكبيرة هالة صدقي، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفتي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. وانتي طيبة حبيبتي، أشكرك جدا، ميرسي. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.